الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 33 من دروس شرح الدرر البهية في الفقه، ولازلنا في كتاب الصيام، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور. يندب تعجيل الفطر وتأخير السحور، أي يستحب تعجيل الفطر، ويستحب أيضا تأخير السحور، والأحاديث في ذلك متواترة، كما قال ابن عبد البر رحمه الله، قال: وأحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. ومن الأحاديث التي تدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وأيضا حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لي رجل: انزل فاجدح لي. فقال هذا الرجل: لو انتظرت حتى تمسي. قال عليه الصلاة والسلام: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم. فرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو انتظرت حتى تمسي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزل ويأتي له بالماء، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. والحديث الذي قبله: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال ابن دقيق للعيد رحمه الله: في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطرة إلى ظهور النجوم. فالشيعة الروافض يؤخر الفطرة إلى ظهور النجوم وتشابكها، أما أهل السنة فقد أمروا بالأحاديث الصحيحة المتواترة أن يعجلوا الفطر. أيضا يستحب السحور، ويستحب أيضا تأخيره. يستحب السحور لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وهذه البركة كما قال أهل العلم تعود إلى إقامة السنة، فإقامة السنة بالسحور فيها الأجر والمثوبة، وتعود أيضا البركة إلى أمور دنيوية كقوة البدن على الصوم، فيتقوى البدن على الصوم، وتيسير أيضا تيسير الصوم على المسلم. وأيضا فيه مخالفة لأهل الكتاب، فيه مخالفة لأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب كان في صيامهم أنهم لا يتسحرون، فكانوا يصومون، كما قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكنهم كانوا لا يتسحرون، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه عند مسلم وغيره. قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني فرق فاصل بيننا وبين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالسحور من السنة وفيه مخالفة لأهل الكتاب وفيه البركة. وأيضا يستحب تأخير السحور، يستحب تأخير السحور كما في حديث أنس رضي الله عنه أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. ما بين السحور وإقامة الصلاة كان قدر 50 آية، فدل ذلك على استحباب تأخير السحور إلى ما قبل الفجر بقليل. هذا يدل على أيضا استحباب تأخير السحور. والأحاديث التي تقدمت تدل أيضا على استحباب تعجيل الفطر. أما ما حدث في هذا الزمان وبعد عصر السلف أنهم أصبحوا يؤخرون الفطر إلى قريب العشاء ويعجلون السحور في أول الليل، فهذا لا شك أنه خلاف للسنة. قال ابن حجر رحمه الله: ومن البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. يعني في عصر ابن حجر رحمه الله أصبحوا يؤذنون ويوقعون الأذان الثاني قبل دخول الفجر الصادق بثلث ساعة في رمضان، وهذا لا شك كما ذكر رحمه الله أنه من البدع المنكرة. قال: وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا. جرت هذه البدعة إلى بدعة أخرى أنهم صاروا يؤخرون أذان المغرب إلى ما بعد الغروب بفترة، قالوا لتمكين الوقت، وهذا زعم باطل منهم. قال رحمه الله: وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطرة وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. إذن خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأخروا الفطر إلى ما بعد الغروب بفترة وعجلوا السحور، فخالفوا السنة، فلذلك لمخالفتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم قل فيهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. قال المؤلف رحمه الله: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. وذلك لقول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض والمسافر لا حرج عليه أن يفطر ويقضي في أيام أخر، ولا يلزم من القضاء التتابع كما قال أهل العلم. فدلت هذه الآية على أن المريض والمسافر معذورون ويجوز لهم الفطر، ولأنهم أفطروا بعذر شرعي فعليهم أن يقضوا بدل هذا اليوم كما سيأتي التفصيل. ومن الأدلة أيضا على وجوب القضاء على من أفطر بعذر حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم، قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قال يحيى: الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت تشتغل رضي الله عنها بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عليها أيام من رمضان أفطرتها، فمن شغلها لا تستطيع أن تقضي إلا في شعبان، في الشهر الذي قبل رمضان الذي بعده، فيجب أن يقضي إذا أفطر بعذر قبل أن يدخل رمضان القادم. أما من أدركه رمضان آخر وهو لم يصم ما عليه من القضاء، فورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنه من فرط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر فليصم الذي حدث ثم يقضي الآخر ويطعم مع كل يوم مسكينا. هذا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما. ورد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الذي فرط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان آخر، يعني كان عليه قضاء وأدركه رمضان الذي بعده ولم يقضي ما أفطره بعذر، فيصوم رمضان الآخر ثم بعد رمضان الآخر يصوم القضاء الذي عليه، ومع قضاء كل يوم يطعم عن كل يوم مسكينا، فيقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. هذا ما ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. ونقل الطحاوي عن يحيى بن أكثم أنه قال: وجدته عن ستة من الصحابة لا أعلم لهم فيه مخالفا. عن ستة من الصحابة أن من فرط حتى دخل رمضان الآخر أنه يطعم مع كل يوم مسكينا غير القضاء، وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم لآثار الصحابة رضي الله عنهم التي ذكرناها، وإن كان ليس في هذا الأمر حديثا مرفوعا، لكن الإطعام لا شك أنه أفضل لفتوى الصحابة رضي الله عنهم، وأحوط وأبرأ للذمة خروجا من الخلاف، والله تعالى أعلم. أما من أفطر بغير عذر فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينفعه القضاء وإن صام الدهر كله. الذي يفطر عامدا في نهار رمضان لا ينفعه القضاء ولو صام الدهر كله، فقد أدى بابا عظيما من أبواب الكبائر، وعليه التوبة إلى الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة. الفطر للمسافر ونحوه رخصة، أي يجوز للمسافر نحوه كالمريض، وأيضا يجوز للحبلى والمرضع، يجوز لهم الفطر في رمضان، وهذا رخصة في حقهم. ورد في ذلك أدلة. من الأدلة على جواز فطر المسافر والمريض الآية التي تقدمت معنا، وهي قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض المسافر في رمضان له أن يفطر ويقضي أياما أخر بعد رمضان. فهذه الآية دليل. وأيضا من أدلة جواز ذلك للمسافر ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، قالت أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. فرخص له بالفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي رواية عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. فهذه رخصة من الله، إذا شاء أفطر وإذا شاء صام. والمسافر طبعا يفطر إذا فارق بنيان البلد، لا يفطر وهو في بلده، إذا فارق البنيان يجوز له أن يفطر على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وبعض العلماء قال إذا طلع الفجر قبل أن يخرج من بنيان فليس له أن يفطر، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز أن يفطر حتى لو شرع بالسفر وفارق البنيان بعد طلوع الفجر، لكنه لا يفطر إلا إذا فارق البنيان، كما ذكرنا ذلك في مسألة الجمع بين الصلاتين. قال مؤلف رحمه الله: إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة. يعني الفطر رخصة، لكنه إذا خشي التلف أو خشي الضعف عن القتال ففي هاتين الحالتين يصبح الفطر عزيمة، أي لازما على العبد. ورد في ذلك أدلة. دليل ذلك في من خشي التلف حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، وجد زحاما ووجد رجلا ملقى وقد ظلل عليه حتى لا تأتي عليه الشمس، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من البر الصيام في السفر إذا تضرر هذا المسافر بالصوم وخشي التلف، فليس له أن يصوم وعليه الفطر، ففي هذه الحالة يكون الفطر له عزيمة وليست رخصة، لأنه لا يجوز أن يهلك نفسه. وأيضا من خشي الضعف، من خشي الضعف عن القتال الفطر في حقه أيضا عزيمة، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم. فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. يعني عندما اقتربوا من العدو قال: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فرخص لهم بالفطر. قال: فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. قال: ثم نزلنا منزلا آخر فقال: إنكم مصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزمة فأفطرنا. عندما نزلوا منزلا آخر قال عليه الصلاة والسلام: إنكم مصبحوا عدوكم، أي أصبح لقاء عدوكم متحققا، ستلاقون عدوكم في الصباح. فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالفطر، قال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا أمرا. قال: فكانت عزمة، أي عزيمة لازمة، فلزمهم أن يفطروا. قال: فأفطرنا. إذن عندما اقتربوا من العدو ولم يتحقق أنهم سيلاقوه كانت رخصة، منهم من صام ومنهم من أفطر، لكن عندما تحقق لقاء العدو وقال: إنكم مصبحوا عدوكم، أي ستلاقوهم تحقيقا في الصباح، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالفطر. قال أبو سعيد: فكانت عزمة، أي عزيمة لازمة أن تفطروا. قال: ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، أي بعد هذا الحديث أيضا وبعد هذه الواقعة كانوا يصومون في السفر. فيجوز أن تصوم في السفر وهو رخصة، لكن إذا كنت ستلاقي عدوك تحقيقا فهنا تكون عزيمة ويجب الفطر، والله تعالى أعلم. وأما المريض فدلت أيضا الآية على جواز الفطر للمريض، كما قال تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا بالاتفاق، يجوز للمريض أن يفطر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالمريض له أن يؤخر الصوم باتفاق المسلمين. لكن هل كل مريض يجوز له الفطر؟ الصحيح أن المريض الذي يجوز له الفطر هو من كان مرضه يتمادى ويزداد بالصوم. إذا كان هذا المرض يزداد بالصوم ويشق على الصائم مشقة ظاهرة أو خشي على نفسه الهلاك أو يتأخر شفاؤه بسبب الصيام كما قال أهل العلم، فهنا يجوز له أن يفطر ويقضي في أيام أخرى. أما المرض اليسير فلا يجوز له أن يفطر. قال الشيخ الأثيمين رحمه الله: المريض الذي لا يتأثر بالصوم مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس وما أشبه ذلك فهذا لا يحل له أن يفطر. ثم قال رحمه الله: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به. أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم. إذا كان الفطر أرفق له، إذ أن الصيام يشق عليه مشقة ظاهرة أو خشية الهلاك، أو يزداد المرض ويتمادى بالصوم، أو يتأخر الشفاء، فهنا يجوز له أن يفطر. أما إذا كان الفطر لا يؤثر على هذا المرض كألم اليد، ألم الرجل، وجع في الضرس، صداع، زكام يسير، فهنا لا يجوز له أن يفطر وعليه الصوم، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للمريض. وأيضا يجوز للحبلى والمرضع أن تفطر في رمضان إذا خشيت على نفسها أو على ولدها. دليل ذلك ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم، وفي رواية: وعن الحبلى والمرضع الصوم. وهذا الحديث صححه أهل العلم، منهم الإمام الألباني رحمه الله. فالله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، يعني المسافر يجوز له أن يفطر، ووضع عنه شطر الصلاة فيقصر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم، أي يجوز للحامل والمرضع الفطرة في رمضان. وإذا أفطرت الحبلى أو المرضع في رمضان فعليها القضاء فقط، عليها القضاء فقط، وليس عليها كفارة في قول عامة أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهم القضاء فحسب، لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا. إذن عليهما القضاء فحسب فقط. قال: لا نعلم بين أهل العلم اختلافا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم قال: جاءت امرأة، وفي رواية: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، هذا كان صيام نذر، أفأقضيه عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. فهذا الرجل كانت أمه عليها نذر صيام شهر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيه عنها، لأن دين الله أحق أن يقضى. وحديث عائشة الذي تقدم حديث عام: من صام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا حديث عام في كل صيام واجب. إذن فيستحب للولي وهو القريب سواء كان عصبة أو وارثا، يستحب للولي أن يصوم عن الميت صوم النذر أو صوم قضاء رمضان، فقضاء رمضان واجب وصوم النذر أيضا أوجبه على نفسه الميت، فهنا يستحب ولا يجب، يستحب للولي أن يصوم عن الميت استحبابا لا وجوبا. معنى الحديث فيه أمر لكن الصارف عن الوجوب كما قال الشيخ عثيمين رحمه الله قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالمأمور بالصيام هو الميت ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلا نستطيع أن نوجبه على الولي لأنه لو أوجبناه على الولي يكون آثما بتركه الصيام عن الميت فيكون قد وزر وزرا وزر غيره، وهذا مخالف للآية، فقال أهل العلم وعمتهم أن الأمر هنا للاستحباب لا للوجوب، واستحباب ذلك على الولي دل عليه الحديث وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله والشافعية عموما، قالوا أنه يستحب أن يقضي الولي عن الميت صيام النذر وصيام رمضان وقضاء رمضان، أما أحمد رحمه الله فخص ذلك بصيام النذر دون القضاء، لكن الصحيح ما ذهب إليه الشافعية إلى أنه يستحب للولي أن يصوم عن الميت صيام النذر وصيام القضاء، والله تعالى أعلم. هذا عن الميت، أما عن الحي فلا يجوز الصيام ولا الصلاة عن من كان حيا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى كما قال الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. الشيخ الكبير العاجز عن الأداء والعجوز الكبيرة العاجزة عن الأداء يجوز لهم الفطر بالإجماع، يجوز لهم الفطر بالإجماع. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمع على أن الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا، فيجوز للشيخ الكبير والعجوز الذين يعجزون عن الصوم يجوز لهم أن يفطروا بالإجماع، لكن اختلف أهل العلم في الفدية، هل يلزم العاجز الذي لا يستطيع الصيام أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا أم لا، خلاف بين أهل العلم. ذهب المؤلف رحمه الله إلى أن عليه أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين واحد، فكل يوم أفطره العاجز الذي لا يستطيع أن يؤدي في رمضان أن يصوم في رمضان ولا يستطيع القضاء، مرضه مزمن ولا يستطيع القضاء مطلقا، فهذا يفطر. وأوجب عليه المؤلف وهو قول جمهور أهل العلم أن عليه عن كل يوم أفطره أن يطعم مسكينا، هذا قول الجمهور وهو قول ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري وغيره أنه قرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، قال رضي الله عنه ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. فذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن هذه الآية غير منسوخة، وذهب واستدل بقراءة لكنها قراءة شاذة، وعلى الذين يطوقونه بدل يطيقونه، فقال هذه الآية ليست بمنسوخة وهي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان أن يصوما فيفطران، وعليهما في مكان كل يوم إطعام مسكين. وأيضا استدلوا ببعض الآثار، منها أثر أنس رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق في مصنفه، وصحح إسناده الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء أن أنس رضي الله عنه لما كبر حتى كان لا يطيق الصيام فكان يفطر ويطعم، كان يفطر ويطعم، وهذا الأثر صحح إسناده شيخ الألباني رحمه الله. إذن هذا قول جمهور أهل العلم، الذي لا يستطيع الصيام فيفطر، يجوز له أن يفطر في رمضان، وهذا بالإجماع. وذهب الجمهور إلى أنه يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، لكن إذا كان لا يستطيع الإطعام، كان فقيرا ولا يستطيع الإطعام، فهذا ليس عليه شيء، فإن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وذهب المالكية إلى أن الكبير العاجز يفطر ولا فدية عليه. الكبير العاجز، ذهب المالكية إلى أنه يفطر وليس عليه فدية. دليلهم في ذلك أن هذه الآية منسوخة، كما جاء ذلك في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لما نزلت كان الصيام ليس فرضا حتما في البداية، فكان من أراد أن يفطر، من أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد أن يفطر يفطر، ويفتدي يطعم بدل كل يوم مسكينا. ثم نزلت الآية التي بعدها وهي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسختها، نسخت هذه الآية، وأصبح صيام رمضان واجبا بالإجماع ومعلوما من الدين بالضرورة. فالإمام مالك رحمه الله لم يوجب الفدية على من كان عاجزا ولا يستطيع الأداء ولا القضاء، لكنه استحب للذي للعاجز أن يفتدي، استحب ذلك ولم يوجبه عليه، والأفضل إخراجها خروجا من الخلاف، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله والصائم المتطوع أمير نفسه لا قضاء عليه ولا كفار. الصائم المتطوع أمير نفسه، يعني من شرع في صيام التطوع فله أن يكمل الصيام وله أن يفطر، وإذا أفطر شرع في صيام النافلة وأراد أن يفطر يفطر، ولا يلزمه القضاء ولا يلزمه أيضا الكفارة. ومن أوجب القضاء من الحنفية وغيرهم استدل برواية ضعيفة لكنها لا تصح، ضعيفة لا تصح. إذن صيام التطوع، والذي يصوم صيام التطوع له أن يكمل يومه وله أن يفطر، وليس عليه قضاء. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم وغيره، قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء، فقلنا لا، قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. فنبي صلى الله عليه وسلم هنا أصبح صائما صيام نافلة، لكنه أراد أن يفطر فأفطر وأكل من الحيس من هذا الطعام، فدل ذلك على أن المتطوع أمير نفسه له أن يفطر، وإذا أفطر ليس عليه قضاء ولا كفارة كما قال المؤلف رحمه الله. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.